الحلقة 76. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. أبدأ الملك سرحان الدريدي رغبته في الزواج من صبية يكون لها صلات عصبية ومن قبيلة قوية، وأصر برغبته ديا لابن عمه فارس قبيلة بني هلال أبو زيد. فأبو زيد قال له طيب يعني الكلام ده سابق لأوانه، لأنك لازم تلاقي البنت أولا. أتى شاعر من بلاد اليمن ومعاه اتنين وراه، ودخل ديوان الملك سرحان وكان معروف بحبه للشعراء وبدأ يغني. فنستمع إلى هذا الشاعر ونشوف ماذا غنى في ديوان حسن الهلالي. قول يا عم جابر. فلما فرغ الأمير أبو علي من كلامه وتم معنى نظامه، والتفت على الأمير أبو زيد جالس أمامه، وصار يشرح له حسن وينشد ويقول في معنى كلام معقول، أنا وإنتوا نصلوا على طه الرسول. يا أسمر اللون يا ابن عمي سلامة يا عايق سجلك، أنا أصلي غرقان في بحر عمي معي دور عايز أشتكي لك. سلامة قال له يا بطل يا معقول، أنا من يمينك شمالك، لبيك يا ابن الملك وقول احكي يا بطل ما بدلك. قال له يا بري يا نسبة الزين، يا ابو صبر يا نسبة الزين، معي دمع نازل في ايدي، انا عندي من النسا اتنين، انما تعبان فؤادي ما مرتاحش بالي وتعبان، لوني متغير بصارة فكأنني لدغني تعبان، عايز اشوف لي بصارة، مرادي فعزل صبية، مرادي فعزل صبية، يكون ناسها عرب امارة، تكون من دولة عصبية، وعمر بيها الديار، حتى اذا رزقنا بغلام، حتى انجانا منها غلام يركب على ظهر خاله، تعمل العرب مقام، يزين الولى الذكر خاله. سلامة قالوا بطلبك علمني يا حسن وكلمتك نسمعه لما مركب ترسي عالمنا مهلا لما نجمعها حسن مهلا علي لما ذول اشوف لك عرض يخشو الملامة قم يقولوا الله ينور على اللي خطبها سلامة حسن قالوا يا ما صبرنا حسن قالوا يا ما صبرنا يا بريا خليك معانا يا ابو العم ما تعتبرنا يا راجل خلي بالك معانا سلام قالوا اذا كنت قلقان كلمة العرب يفهموها أشر وقول ابنة فلان واتركني مني لابوه انت عليك تقول لبنت فلان وتتركها منت من بالك وانا ريحك يا ابن سرحان واي عذر اجيبها لك بيحكوا في العشم الاتنين لسه بيحكوا في العشم الاتنين ويأتي الكلام من الربابة يا سمعين صلوا على الزين إلا أتى شعر برابة أتى شاعر من أرض اليمن ركبين هجن التلات إنما لفوها الدنيا شمال ويمان راجل حلو يا محلى كلمات أقبل إلى ديوان أبو علي يقول دانا دانا دانا دانا دانا يا ليالي يا ليالي أقبل إلى ديوان الأمير أبو علي يقول الشاعر ويمدح المصطفى بهذه الكلام أنا وإنتم نصلوا على خير الأنام أصلي على من قال يا رب أمتي نبي عربي صفوة كريم فتاع صلى الله عليه صلاتي على من خر لله سيدا نبي عربي نور طفى المصباح بعد مدحي في جمال محمد صغى كلامي في العرب مداح يقول الفتى شاعر في عندما نشد يا ابو علي جيت على القدم سواح سمعت بذكرك يا هلالي يا حسن جئتك يا رجل في البلاد سواح اذا عطيتوني هلايل شكرتكم في كل ارض واسعة وبطاح والما عطيتوني هلايل ازمكم عند الملوك أمة وجوه سماح سمع أبو علي الكلمات هم على القدم يا مرحبا شاعر أتيت من جوح أنا أبو علي وأنا الجود طبعي الرزق من عند العلا الفتاح اطلب ما تحتاج يقضى يا شاعر العرب الغيظ عنك يا اخي قد راح تقدم الشاعر ومدح المصطفى وريح السلطان حسن بجانبه وصار ينشد ويقول صلوا على طه الرسول سمعنا بذكرك يا ورد سرحان ياللي الكريم علشانك ياللي على حسك الجمال سرحان تلات اليوم ماشي عشانك انا بدي يا ابو علي اخذ العطايات خلي العيون وعيالي تسلم يا راجل يا كبير البدنات انا عايز شي من عندك اقوت عيالي فالسلطان حسن خلع على الشاعر وكساه وعطاله جوخ وجطاني وقال له ده كله من فضل الله اهو رب المهيمن عطاني يا شاعر العرب انت مين موزون شمالي ويماني اتعرفني على مبدأك زين قال له الاصل انا من اليمان بلد اسمها الندى جنوب صنعاء اهدل عمري مضى فيها اتعلمت فخري وصنعاء بلدنا وربيت فيها وهناك يعني اتعلمت ازاي اعتز بقبيلي وتعلمت صناعتي اللي هي الشعر في بلدة الندى دي اللي جنوب صنعاء بلدنا انما تحاكي ركن الجنان كأنها ركن من الجنة حاجة فيها ميدان بارح ان دخلها يشفى العيان وان دخل حزين يعود فارح حسن قال له والله نعم البلاد يا سلام شميت ريحة له شميت ريحة لها من هنا أمال سلطانكم ده فعله قد زاد مع الشعب ازاي حاله ايه علاقته بالشعب اللي بيحكمه ملك اليمن ده ازاي فعلاه مع الشعب راضي ولا ظالم اخبرني فعله نافع لا قال له الرب بيه عالم شاعر قال له رئيس بلدنا راجل زين الحل والربط بيده وخالي من الكذب والزين ده عناية من فضل سيده رئيس بلدنا فتوة ما يخافش من خصمه واصل شبعان من حيل وقوة والدول عارفة اللي حاصل رئيس بلدنا جده جيد راجل ونعمة السخاوة كريم غندور للقوم سيد وعلى الشعب زايد غلاوة قال له حسن شوقتني عليه يا ابو العميمة النظيفة، يا شاعر تغطيش علي، مخلف ولا ما عندوش خليفة؟ الشاعر قال له سلطان عنده ولد زين كالبحر يوم الزيادة، خالي من الكذب والزين، غندور واسمه زيادة. كمان يا ابو علي مخلف بنية، شراب المروج كفيها، ومحجوبة في عالي البناية، بنات الحور مش كفيها، حتى بنات الحور مش كفوها. قال له يعني تحاكي حور الجنان، آخر أدب يا هلالي، سكنة في قصر وجنان، أبوها عمل لها شأن عالي. حسن سأله هل بنت الملك ملك اليمن رأيتها بناظريك ولا سمعت بيها؟ قال له أقسم بالله العلي العظيم رأيتها بناظري، رأيتها بالعين. قال له طب أنت شاعر تقدر توصفها؟ قال له أوصفها لك، وحنسمع هذا الوصف طبعا بعد ما نسمع الحوار الطويل اللي دار بين الملك حسن بن سرحان وبين الشاعر القادم من اليمن. وقول عم جابر. حسن خلا عليه كسا وعطى الوجوخ وقطني، وقال له ده كله من فضل الله، هو ربي المهيمن عطني. شعر العرب انت منين؟ موزون شمال ويماني، اتعرفني على مبدأك زين. قال له الأصلاني من اليمن، بلد اسمها الندى، بلد اسمها الندى جنوب صنعاء، بلد اسمها الندى جنوب صنعاء. اللي عمري مضى فيها اتعلمت فخري وصنعاء، بلدنا وربيت فيها، انما تحاكي ركن الجنان، بلدنا تحاكي ركن الجنان، حاجة فيها ميدان بارح ان دخلها يشفى العيان، وان دخل حزين هيعود فرح. حسن قال له نعم البلاد، حسن قال له نعم البلاد، يا سلام شمت ريحاله، أما سلطانكم فعله قد زاد، مع الشعب إزاي حاله؟ ملك اليمن، ملك اليمن إزاي فعله؟ مع الشعب راضي ولا ظالم؟ أخبرني فعلونا فعله. قال له به الرب عالم. الشاعر قال له رئيس بلدنا رجل زين، الحل والرب بيده، وخالي من الكذب والزين، دي عناية من فضل سيده، ورئيس بلدنا افتوى، ما يخافش من خصم واصل، شبعان من حلو جوه، والدول عارفة اللي حاصل. رئيس بلدنا جيد راجل ونعم السخاوة، غندور للقوم سيد، وعلى الشعب زاد غلاوة. قال له حسن، حسن قال له شوقتني عليه، من غير عيني ما تشوفه، مدام راجل سخية يديه، انا احب اللي